الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم جناته. أنا عايزك كنت قاعد تسمع قبل ما أبدأ تسمع بقلبك مش بودنك، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى، والله لا ترد علي، القلوب التي فين؟ الصدور. الحمد لله الذي وعد من أطاعه بنعيم جناته وتوعد من جحده بجحيم نيرانه وقهر من كفر بقوة سلطانه وستر من فجر بجميل إحسانه وعذر من اعتذر من قبيح عصيانه وغفر لمن عبر إلى حرم عنوانه وجبر من انكسر لأجل رضوانه وشكر من ذكر بجميل امتنانه يسبحه الملك بأعوانه والفلك بدورانه والبرق بلمعانه والسحاب بسريانه والريح بخفقانه والنهر بجريانه والشجر بأغصانه والزهر بألوانه والطير بأشجانه والروض بغضرانه والبر بكثبانه والبحر بحيتانه سبحانه سبحانه لا ند ولا نظير ولا مساعد ولا وزير ولا صاحب ولا ولد. قولوا قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. تسبح له الخلق بغريب لغات ولسان وكل مقر في فصيح بيان بتسبيحه جهرا ينطق كل لسان. هو الواحد الفرد الذي قد انفردت صنائعه في خلقه وزمانه، له العرش والعرش الرفيع على العلا، له المثل الأعلى في علو شانه، فسبحانه من إله عظيم حي قيوم قدر الرزق المقسوم والأجل المحتوم إلى الوقت المعلوم، وحير في إدراك معرفته العقول والفهوم، خلق الجنة من نور رحمته لأقوام سقاهم بفضله ومنه وعفوه من الرحيق المختوم، وخلق النار من سطوة غضبه لأقوام كتب عليهم الجحيم المحتوم. فسبحانه من إله لم يزل عظيما قويا جليلا بهيا واحدا في ملكه سرمديا، فجعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا أسودا حبشيا، والجنة ها جعل الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا أول أسودا حبشيا كلقمان، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا كأبي لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، كان على ربك حتما مقضيا، فالنار بيت الأحزان والخزي والهوان ليس لجاحدها منها أمان، حق عليهم فيها الخلود والنسيان. نسأل الواحد الديان ألا نعرض عليها أبدا في بيان. قل أمين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث يا إخوة، أسمع كلمة التوحيد، يوم تبعث عبادة عذاب القبر.